الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه وإعانته نتفيأ ظلال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا أزال وإياكم في مقدمة هذا الكتاب الماتع النافع. وختمنا بحمد الله تعالى في المجلس السابق ما يتعلق بمعاني سورة الفاتحة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك في سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى عن هذه السورة: هي سورة مدنية، ومعنى قوله مدنية يعني أنها نزلت قبل الهجرة، فالضابط في المدني والمكي أنما نزل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة، فالضابط هو الهجرة. منهم من قال ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بمدينة فهو مدني، وهذا يشكل عليه ما نزل بغير مكة والمدينة ماذا يسمى؟ فالصحيح والضابط الذي عليه أهل التحقيق أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني. ومن ذلك قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك هي آية مدنية، هي آية مدنية من سورة المائدة، فهذا هو الضابط. طبعا للعلم بالمكي والمدني فوائد، للعلم بالمكي والمدني فوائد، من هذه الفوائد أن طابع الآيات المكية يختلف عن طابع الآيات المدنية، لأن الآيات المكية أو السور المكية غالبها في تقرير التوحيد وبيان حق الله جل وعلا على العباد وذكر الجنة والنار، هذا في الغالب ما تمتاز به السور المكية، وكذلك جدال الكافرين ومحاجتهم ودحض شبههم، كل هذا في السور والآيات المكية، بينما الآيات المدنية أو السور المدنية تكون في بيان الأحكام والتشريعات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها. وكذلك تمتاز السور المكية بقصر آياتها، قصر آياتها، بخلاف السور المدنية فإن آياتها طوال. ومنهم من ذكر بعض الخصائص وفيها نظر، كان يقول بعضهم إن السور المدنية ما كان فيها يا أيها الذين آمنوا، والسور المكية ما كان فيها يا أيها الناس، وهذا يشكل عليه بعض السور المكية والمدنية. هذا بالجملة ما يتعلق بالمكي والمدني، وهو مبحث مهم من مباحث علوم القرآن الكريم، قد ذكرناه في المقدمة الأولى من كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى، فلا نعيد الكلام عليه. قال: هي مدنية إلا آية 281 بمنى في حجة الوداع. فالمؤلف كأنه يرى أن ما نزل بمكة فهو مكي، أما على الضابط الذي ذكرناه فتكون كلها مدنية حتى هذه الآية. وآياتها 286، هذا على العد الكوفي، على العد الكوفي، لأن هناك عد كوفي وعد بصري وعد مدني، فالعد يختلف. عد الآي مما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم. هناك آيات عدها متفق عليه، مثل الآيات التي قرأها الإمام في هذه الصلاة، قرأ آخر آيتين من البقرة، فهذه متفق عليها أنها آيتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، آمن الرسول إلى آخر السورة، فجعلهما آيتين، فلا يمكن لأحد أن يخالف. كذلك آية الكرسي آية واحدة، كذلك الفاتحة سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهكذا. فما جاء التوقيف فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده لا يخالف فيه، وأما ما لم يكن فهو محل خلاف. وآيات القرآن المتفق عليها 6200 آية، هذه متفق عليها، لكن ما بعد 200 محل خلاف. 6224 منهم من قال، أو 36 بعد 200، وهكذا. قال: وآياتها 286، وهي أول سورة نزلت بالمدينة. هي أطول سورة في كتاب الله جل وعلا، وجاء فيها فضائل. المؤلف لم يذكر الفضائل لكن لا بد من ذكرها. فهذه السورة من السور التي جاءت في فضلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، فالسور والآيات التي جاء في ذكرها فضائل قليلة، لأن بعض الناس أتى بحديث موضوع مكذوب مطول على كل سورة يذكر فضلا، يذكر لكل سورة فضلا، وهذا غير صحيح. السورة التي جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها كالتالي: الفاتحة والبقرة وآل عمران، هذه السور، والكهف، والحديث فيها موقوف لكن له حكم الرفع. الحديث في فضل سورة الكهف موقوف على كعب بن مالك رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الإخلاص والفلق والناس، هذه السور هي التي ثبت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها، في فضلها. ما عداها من السور لم يثبت فيها حديث: سورة الملك المنجية حديث ضعيف، الواقعة أنها تنفي الفقر ضعيف، الكافرون أنها ربع القرآن ضعيف، وهكذا. لا، هذا الحديث ضعيف فيها. قال: 30 آية شفعنا لرجل حتى دخل الجنة، وأنها تنجي من عذاب القبر، هذا الحديث لا يصح. كذلك في الواقعة لا يصح. فذكرت لك السور التي ذكرتها أعيدها: الفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف والإخلاص قل هو الله أحد والفلق والناس. هذه السور جاء في فضلها أحاديث صحيحة، أما غيرها جاء فيها حديث موضوعة أو ضعيفة. هناك آيات جاء في فضلها أحاديث صحيحة، كآية الكرسي. آية الكرسي جاء في فضلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، جاء في فضل الكرسي آية حديث خاص، جاء حديث عام في فضل السورة، وجاء أحاديث خاصة لآية الكرسي، لأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، سأله: أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم يعني لتهنأ بالعلم أبا المنذر، هنيئا لك يعني تهنأ به وتسعد به. فهذا ما يتعلق بفضائل السور. أما سورة البقرة فإن الأحاديث الواردة في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. وقال: البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. فهذا يدل على فضلها. وجاء أيضا أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. من صاحبهما؟ صاحبهما الذي قرأهما وعمل بما فيهما. ولماذا؟ ما السر في جعل الفضل الكبير لهاتين السورتين دون سائر السور؟ الجواب منكم أنتم. لا، هذا في آخر السورة، آيتين السورة. لماذا؟ ما السر في تفضيل هاتين السورتين على سائر السور؟ السؤال لكم، هل من مجيب؟ ها شباب، السؤال مرة أخرى أقول: لماذا فضلت سورتي البقرة وآل عمران على سائر السور؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ أي نعم، أحسنت. هذا باب أنهما استوعبتا كثيرا من الأحكام الشرعية. تجد فيها ذكر التوحيد، ذكر الصلاة، ذكر الصوم، ذكر الزكاة، ذكر الحج، ذكر الجهاد. فهاتان السورتان استوعبتا كثيرا من الأحكام الشرعية. ولهذا الصحابة كان إذا قرأ أحدهم البقرة يعني حفظها وعلم ما فيها قال: جل في أعيننا، يعني عظم. إذا قرأ أحد الصحابة البقرة قرأها حفظا وعلم ما فيها من أحكام جل في أعين الصحابة، عظم في أعينهم، له مكانة. وإذا حفظها صار له مزية على غيره من الصحابة. لما جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر وكان واليا على حمص أظنه أو على مصر من الأمصار لا أذكر الآن، فقال عمر: من جعلت على الناس؟ قال: جعلت عليهم ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: رجل من الموالي. قال: جعلت عليهم رجلا من الموالي؟ قال: إنه قد قرأ البقرة وعلم المواريث. فقال عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالمرفوع من رفعه القرآن، والموضوع من وضعه القرآن. في الرفعة الحقيقية، في الرفعة بكتاب الله جل وعلا. فهذا من أسرار عظم هاتين السورتين. كذلك ما ذكر الأخ الكريم أن في البقرة آيتان: من قرأهما في ليلة كفتاه، قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وفيها أعظم آية كتاب الله، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه السورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر. وابن عمر رضي الله عنهما مكث في قراءة هذه السورة وتدبرها كم سنة؟ ثمان سنوات. ثمان سنوات هو يقرأ القرآن قراءة العادية لأجل الأجر، لكن المقصود أنه رضي الله عنه مكث في قراءة السورة قراءة متأنية بالتدبر والتأمل والنظر ثمان سنوات لعظم هذه السورة. وتسمى هذه السورة إيش؟ سنام القرآن. تسمى إيش؟ سنام القرآن، لأن الجمل له سنام، والسنام أعلى شيء في الجمل. إني سائلكم سؤال آخر حتى نستفيد. طيب، لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم البقرة؟ لذكر قصة البقرة. طيب، ما الحيز الذي تمثله هذه القصة؟ الآن عندنا هذه السورة كم آية؟ 286 آية. كم تمثل قصة البقرة في هذه السورة؟ لا شيء، 5 آيات 6 آيات. ولماذا تسمى سم؟ ماشي، لأنا أقصد لماذا سميت بهذا الاسم. قلنا، قال الأخ الكريم، قال سميت لذكر قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآيات، أنا أقول ما الذي تمثله قصة البقرة بالنسبة للسورة؟ لا شيء، 6 آيات 7 آيات ثم تسمى بهذا الاسم. مميزة في إيش؟ أحسنت، لأن قصة البقرة فيها بيان قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، وتكاد السورة أن تكون أن يكون من أصولها وموضوعاتها ومقاصدها تقرير البعث. في هذه السورة 5 مواضع في إثبات قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى بالعقل السليم. هذه القصة أظهر الله تعالى قدرته على أنه يحيي الموتى لما قتل رجل ابن عمه ثم رماه في مكان بعيد ولم يعرف قاتله، والناس اختلفوا في من قتله، فأمر الله جل وعلا موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، لكنهم تعنتوا، قالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة. فسألوا مرة أخرى عن لونها، قال إنها بقرة صفراء. فسألوا مرة أخرى عن ماهيتها، إلى أن ذبحوها وغال أصحاب البقرة في ثمنها. لو أن بني إسرائيل اعترضوا بقرة من البقر وذبحوها أجزأتهم، لكنهم تعنتوا في ذلك. فالمقصود أنهم لما ذبحوا البقرة قال الله تعالى اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة، فضربوه فأحياه الله وقال فلان قتلني. فهذه آية، آيات الله جل وعلا في إحياء الموتى. كذلك في قول الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، إلى آخر الآية، فيها إثبات قدرة الله على إحياء الموتى. أيضا في قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني خذ طيور اذبحهن وقطعهن أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فعل فدعاهن فرجع كل جزء إلى مكانه. أحيى الله جل وعلا هذه الطيور. كذلك في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. هذا الأربعة. والخامس: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. خامسة مواضع في بيان قدرة الله على إحياء الموتى. نعم، هذا في أول سورة بيان قدرة الله، لكن المقصود إيش؟ ذكر القصة التي تدل على إحياء الموتى، ولا هذه الآية صحيح تقرير إحياء الموتى، لكن أنا أقصد قصص في هذه السورة على إحياء الموتى. فلذلك كانت هذه القصة الأبرز في هذه السورة لما تحتويه من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. فهذا ما يتعلق باسم السورة وفضل هذه السورة. نأتي إن شاء الله على تفسير هذه السورة بإذن الله جل وعلا. نعم نعم، آل عمران نفسها، آل عمران السر في فضلها كذلك أن فيها الأحكام الشرعية، وفيها الحوار مع أهل الكتاب، حوار الله جل وعلا مع اليهود والنصارى، والنصارى أبرز الحوار في آل عمران مع النصارى، وفي البقرة مع اليهود، يعني يكاد يكون موضوع سورة البقرة مع اليهود بني إسرائيل، ويكاد يكون موضوع سورة آل عمران مع أهل الكتاب. وإذا صفحت السورة أو السورتين ترى ذلك. وأنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن نعرف محاور السور، موضوع السورة ثم موضوع العام ثم موضوعات السورة والتنقلات. من أحسن من كتب في هذا ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، فإنه عند كل سورة يذكر مقاصد السورة، فتقرأ أول السورة المقاصد والموضوعات التي احتوت عليها السورة فيكون عندك تصور. وأنا جربت هذا مع جماعة مسجدي في رمضان، فكنا أقرأ عليهم قبل صلاة القيام الأخيرة، أقرأ عليهم مقاصد السور التي سنقرأها في صلاة القيام الأخير، يكون فيه قراءة طويلة، نقرأ ثلاث سور أربع سور، فنذكر قبل الصلاة موضوعات السورة التي نقرأها. فرأيت لذلك أثرا عظيما في تدبر الآيات التي تقرأ في الصلاة. وبما أن رمضان قريب، أنا أوصي نفسي وإياكم بأن يكون لنا طريقة في قراءة التفسير، أن تصلي مع إمام، مع الشيخ خالد أو غيره من الأئمة، فتعرف أنه سيقرأ الليلة هذا المقدار، جزء أو أقل من جزء أو أكثر مثلا، فتأتي قبل الصلاة إما قبل العشاء أو قبل المغرب، المهم، وتأخذ تفسير من تفسير الميسرة، ومن أحسنها تفسير ابن سعدي، قد جربت ذلك، تقرأ تفسير الشيخ ابن سعدي المتعلق بالآيات التي يقرأها الإمام. فإذا جئت تصلي مع الإمام ترى أن لصلاتك عجبا، وأن حضور قلبك في الصلاة يختلف عن سابقه. جرب وترى النتيجة بإذن الله المغايرة لما كنت عليه في السابق. وإذا عن لك إشكال في آية راجع أهل العلم، قد تقف عند آية تعجب منها، ويكون معك قلم رصاص مثلا تقيد الإشكالات التي ترد عليك وأنت تقرأ التفسير، أو قد يرد عليك إشكال وأنت الصلاة، فبعد الصلاة تدون الإشكال وترجع إلى أهل العلم، فهنا تستفيد فائدة عظيمة جدا في تدبر كلام الله جل وعلا. وهذا المقصود، هذا هو المقصود من إنزال القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود من إنزال القرآن هو التدبر. قال بعض السلف: أنزل الله القرآن للتدبر والعمل فاتخذوا تلاوته عملا. أصبح أهم الناس اليوم إن كان عندهم هم هو التلاوة يهذونه هذا الشعر، لا، المقصود ليس التلاوة، التلاوة فيها أجر فضل عظيم لكنها مقصودة لغيرها. فأنا أتلو كتاب الله جل وعلا حتى يخالج قلبي، حتى يؤثر في قلبي وجوارحي وسلوكي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه. نبدأ في كلام المؤلف عن هذه السورة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. قال المؤلف: ألف لام ميم اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور، وهي ألف لام ميم صاد، وألف لام راء، وألف لام ميم راء، وكاف ها يا عين صاد، وطاها وطاسين ميم، وطاسين وياسين وصاد، وحاميم وحاميم عين سين قاف ونون. هذه حروف مقطعة افتتح الله جل وعلا بها بعض السور. فالعلماء اختلفوا في معنى هذه الحروف، فيقول المؤلف: قال قوم لا تفسر، لا تفسر هذه الحروف لأنها من المتشابه. الله جل وعلا جعل كتابه فيه محكم، أي واضح بين، وفيه متشابه غير معلوم. فالمحكم الواضح البين يعلمه الناس، مثل أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، محكم واضح. هناك آيات مشتبهة، والتشابه أمر نسبي. التشابه أمر نسبي، كيف؟ يعني هذا اسم كريم أحمد، أحمد عنده من العلم نسبة 70%، فالتشابه عنده قليل. الشيخ عبد العزيز مثلا نسبة العلم عنده 90%، التشابه عنده أقل. كلما زاد علم المرء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رد المتشابه إلى المحكم فزال أو قل التشابه، إلا ما يتعلق بأمور الغيب، أمور الآخرة وحقائق أمور الآخرة وصفات الله وكيفياتها، هذا لا أحد يستطيع أن يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، نوع لا يعذر أحد في الجهل به. ما في أحد معذور. هل تعرف معنى أقيم الصلاة، آتوا الزكاة؟ هذه أمور واضحة. ونوع تعرفه العرب من كلامها. قال ابن عباس: مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر، في قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ما معنى فاطر؟ حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر، قال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأت حفرها. فعلم ابن عباس معنى فاطر، وأن معناها خلق السماوات على غير مثال سابق، من كلام الأعرابي. ولهذا كان السلف يعتمدون في فهم القرآن على ديوان العرب. ما ديوان العرب؟ ها، ما هو ديوان العرب؟ الشعر. ديوان العرب الشعر، ديوان العرب الأوائل العصر الجاهلي يعتمد عليها في فهم كلام الله. ابن عباس كان لا يأتي بمعنى آية إلا ويذكر له أبياتا من الشعر، من كلام شعر العرب الجاهليين، لأنهم أهل لغة وأهل بيان وأهل فصاحة وأهل بلاغة. فهذا ذكر أن قوما قالوا أن هذه الحروف المقطعة لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. هذا إن صح عنه رضي الله عنه، لا أعلم أنه يصح عن أبو بكر رضي الله عنه. وقال قوم، هذا قول، إذن القول الأول أن الحروف مقطعة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا قول. قال قوم آخرون تفسر، أن هذه الحروف مقطعة لها معاني وتبسر، ثم اختلفوا في تفسيرها، فقيل هي أسماء السور، هي أسماء السور، وقيل أسماء الله، وقيل أشياء أقسم الله تعالى بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل ذلك في سائرها. وذكر في حديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بحروف أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمة فيها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم فلم ينكره. فهذا كلام غير صحيح، أنها أسماء الله، أسماء السور أو غير ذلك، كل هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في أن المراد بهذه الحروف المقطعة أنها أسماء الله أو أنها أسماء السور أو أسماء القرآن أو غير ذلك، بل القول الأول هو الصحيح. فنقول هي حروف مقطعة لها معاني، لا يصح أن تقول لا معنى لها، من قال لا معنى لها فقد أخطأ، هي حروف مقطعة لها معاني، لكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله، وأنزلها الله للتحدي، يتحدى بها العرب، ولذلك قل أن تجد حروف مقطعة إلا ويعقبها إشادة بكتاب الله، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، في سورة العمران، في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا إلا في سورة مريم قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد زكريا، وفي سورة أخرى ثانية سورة طا لا طا ذكر فيها فصلت لا ذكر فيها القرآن، سورتان أو ثلاث لم يذكر فيها القرآن، وإلا فغالب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة أعقب الله هذه الحروف الإشادة بكتابه الكريم، فدل على أن لها ارتباطا بالتحدي والإعجاز من الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت 903، وإعراب هذه الحروف يختلف باختلاف معناها، فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، هذا على القول بأن أنها أسماء الله جل وعلا أو أسماء السور. قال فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، والخفض على قوله على قول من جعلها مقسما بها، يعني أن الله أقسم بها فقبلها واو قسم محذوف، كقولك الله لأفعلن ذلك الكتاب، هذا على قول إيش؟ على قول أنها أسماء الله أو أنها أسماء السور. هذا ما يتعلق بهذه الآية الأولى في هذه السورة. ثم قال جل وعلا ذلك الكتاب، والكتاب هو القرآن الكريم، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام، والصحيح أن المراد بالكتاب القرآن الكريم، أما المؤلف هنا رجح أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، المؤلف رجح أن المراد بقوله ذلك الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا بعيد جدا، بل إن المراد به القرآن الكريم، ذلك الكتاب يعني القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله الكتاب إشارة إلى أنه سيكتب وإلى أنه سيجمع، فالكتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة، فهو مكتوب أي مجموع، فهو مجموع، وهو مجموع الكلمات والحروف. الكتاب يحتوي على كلمات مكونة من حروف، فالله تعالى أشار في هذا إلى، ولذلك بعض أهل العلم يعني يستأنس بهذه الآية على جمع الصديق لكتاب القرآن الكريم، فالصديق جمع القرآن الكريم في عهده لما خشي، لما مات القراء من الصحابة، فاستأنس بعضهم بهذه الآية ذلك الكتاب. قال هنا ويشهد له مواضع من كتاب الله جل وعلا، والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله تعالى. ثم قال تنزيل، كقوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن الكريم باتفاق. وخبر ذلك، لأن عندك ذلك الكتاب، ذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف الخطاب، ذلك اسم إشارة للبعيد. هنا يقول ذلك، خبر ذلك قوله لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالجملة لا ريب فيه خبر اسم الإشارة ذا، وقيل خبره الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فعلى هذا قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة فيقف عليها القارئ، إذا قلت إن الكتاب خبر تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على القول بأن كتاب إيش خبر، لكن الصحيح أن قوله لا ريب فيه هي الخبر، والأولى أن تقف عند قوله فيه، هذا أبلغ. في مصاحف جمع ملك فهد السابقة كانوا يضعون علامة تعانق، علامة إيش تعانق، يعني ثلاث نقط مثلث، عند الكتاب لا، عند لا ريب وعند فيه، أحسنت. فإذا وقفت عند لا ريب فإنك لا تقف عند فيه، فتقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى للمتقين، وإذا لم تقف عند ريب فإنك تقف عند فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيما أبلغ المعنى؟ سم أبلغ، أحسنت. لماذا؟ لأنك إذا وقفت على لا ريب وقلت استئنافا فيه هدى، فكأنك لم تجعل القرآن كله هدى. أما إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم استأنفت هدى للمتقين، أنه كله هدى، فالقراءة هنا الوقف هنا أولى. وإذا أكملت الآية كلها فهذا شك أنه أولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا أكمل، هذا أكمل. قال لا ريب أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر أهل الباطل. لماذا؟ لأن أهل الباطل أهل تشكيك، فهو ليس عند أهل الحق من أهل الإيمان شك في أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. وخبر لا ريب فيه، وخبر لا ريب فيه فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب، والأول أرجح، لا ندخل في الإعراب لأنه يتعب الذهن. ثم ذكر قوله جل وعلا هدى للمتقين، هدى للمتقين، أن كتاب الله جل وعلا هدى لأهل التقوى الذين يتقون عذاب الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهناك آية في هذه السورة قال الله عن كتابه هدى للناس، فهل هناك تعارض بين قوله جل وعلا هدى للمتقين وبين قوله هدى للناس؟ لا، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فقوله جل وعلا هدى للمتقين هنا هداية إلهام وتوفيق، أن أهل الإيمان والتقوى هم الذين ينتفعون بكتاب الله جل وعلا فيؤمنون به ويتبعونه ويهتدون بهديه. أما هدى للناس فهناك هداية دلالة وإرشاد، يعني تدل أهل الإيمان، تدل الناس جميعا إلى ما فيه من بينات وهدى وأحكام وغير ذلك، فقد يقبلونه وقد لا يقبلونه. فهذا يفصل لك الفرق بين هذه الآية والآية. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم نأتي على ما يتعلق بصفات المتقين، لأننا نريد أن ندخل في صفاتهم ثم نقطع الحديث. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.